خزام شهادة دايك أمر شرينة تجاد وصى شهيدا خالي وبلا نمينة تجاد وصى شهيدا خالي وبلا نمينة قبا شهيد رضا ويخونا صارين ترجينة قرش لباب غاطة ويخونا قلين ودينة قرش لباب غاطة ويخونا قلين ودينة خزام يا شهادة شهيدا قل بسري هل داد اللي شروا بجارو قندا قل بسري هل داد اللي شروا بجارو قندا خزام يا شهادة دايكي أمري شرينة تجاد وصى شهيدا خالي وبلا نمينة تجاد وصى شهيدا خالي وبلا نمينة بلبل إيدي بوارك وخونا شهيد نصدنا لو راضينا قل وزعم يا شهادة دايكي أمري شرينة تجاد وصى شهيدا خالي وبلا نمينة تجاد وصى شهيدا خالي وبلا نمينة خونا شهيد بل دهر قرش وقليد دهر دبا قرادة بجعر دمد شوج وانتب دبا قرادة بجعر دمد شوج وانتب وزعم يا شهادة تجاد وصى شهيدا خالي وبلا نمينة تجاد وصى شهيدا خالي وبلا نمينة أبي كفر خائنا يا رب أثر دبجم دبي شايف خنا من أتجيب سردا برجم دبي شايف خنا من أتجيب سردا برجم وزعم يا شهادة دايك أبي شرينة تجاد وصى شهيدا خالي وبلا نمينة تجاد وصى شهيدا خالي وبلا نمينة برا خائن بزان بن حزب الله كي يتبجى جبوه لظلمة ودائم ويخونا برجى جبوه لظلمة ودائم ويخونا برجى